اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الرحيم يسبح لله ينزهه فلام زائدة. ما في السماوات وما في الأرض في ذكر ما تغريب للأكثر، كما مضى في السورة السابقة. الملك القدوس المنزه عما لا يليق به، لأن القدوس هو الطاهر، القدوس هو الطاهر الذي ينزه عما لا يليق به. العزيز الحكيم في ملكه وصنعه وفعله كذلك، هو الذي بعث في الأميين العرب، والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابا. الله سمى العرب أميين لأن أكثرهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، أكثرهم ليس كلهم، ويزكيهم، يطهرهم من الشرك، ويعلمهم الكتابة أي القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وقيل السنة، وهذا هو الأظهر، كما قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، والحكمة الحكمة هي السنة، أن الحكمة لأنك لو قلت يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، طيب وتعليمهم القرآن يشمل تعليمهم الأحكام، فإذا لابد من التغير هنا، لأن الأصل في العطف المغايرة، فالحكمة هي السنة. والله عز وجل امتن على عباده في أكثر من موضع في القرآن أنه أرسل إليهم رسولا يزكيهم ويعلمهم، هو الذي من على المؤمنين، بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وإبراهيم عليه السلام عندما دعا الله عز وجل قال ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك و لا ويعلمهم، إبراهيم عندما دعا الله قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالله عندما أجابه قال يزكيهم ويعلمهم. فهذا فيه إشارة إلى أن الخلق دائما يريدون العلم ويأخذون التزكية، طهارة القلب والتربية، والله عز وجل يريد ماذا؟ يريد التزكية قبل العلم، ليزكيهم ويطهرهم من الشرك وأمراض القلوب. نعم، فالله عز وجل يريد هذا من عباده أولا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتعلمون العشر آيات من القرآن حتى يتعلمون فيها من الإيمان، فتعلموا الإيمان والعلم والعمل جميعا، يعني كانوا يتعلمون معاني الآيات ويعملون بها قبل أن يحفظوها. ولهذا السبب تعرف لماذا مثلا أن عمر حفظ البقرة في 12 سنة، ليس لم يكن قادرا يحفظها في أسبوع، يعني كان قادرا يعني، ولكنهم كانوا لا يتعلمون شيئا من القرآن إلا بعد أن يفهموه ويعملوا به، يفهموه ويعملوا به. عندما ندخل بحفظ القرآن يأتون بهذا، يعني أرأيت ما حفظ عمر كانوا يتدلون حتى يتأخر حفظ. نعم، المشكلة الآن أن الذي نادي إلى هذا هو يؤخر الحفظ ويؤخر العمل، فلا فعل هذا ولا فعل هذا. لا بأس، إذا كنت ستؤخر الحفظ مش ستشتغل بالتفسير والعمل، خلاص لا بأس هذا ليه. لكن أن يقول لك الشيطان اترك الحفظ لأنك لابد أن تعمل أولا فتترك هذا وهذا، فهذا أنا أتأخر. نعم، قبل أسبوع يعني كلمت مع أحد يقول القرآن يؤخر عن حفظ المتون العقيدة، يعني يؤخر القرآن. لا شك أن القرآن لابد أن يقدم على كل شيء، ما متون العقيدة يعني؟ متون العقيدة أفضل في يستدل بالقرآن. يقبل يسأل عن العقيدة يعني. قال هل أنت حفظت متون العقيدة يعني ستجيب عن في قبرك؟ يثبت الله الذين آمنوا، لابد أن يكون في قلبك الإيمان أولا، والإيمان لا يحصل إلا عن طريق القرآن. يقدم أولا الفهم، لو تعارض الفهم مع الحفظ قدم الفهم، قدم الفهم والعمل. نعم، ثم الحفظ، ثم ازاي احفظ ما شئت، يعني متون العقيدة ومن السنة. نعم، القرآن والعقيدة احسنت، يعني ينبغي ان يعلم ان كل متن العقيدة هو القرآن، وانت فهمت القرآن فهما صحيحا، وهذا ما ينبغي ان يفعل في دعوة الناس، يعني انت لا تستطيع ان تدعو الناس ان تشرح لهم عوام الناس، يعني مثلا متن كمتن اصول الثلاثة، تجلس تشرح كشرح اكاديمي هكذا، الناس لا ينتفعون بهذا في الحقيقة ولا يتأثرون بهذا، انما افضل طريقة لعرض العقيدة طريقة القرآن، ان تشرح لهم التوحيد عن طريق القرآن، عن طريق قصص الأنبياء، قصص الأنبياء كلها توحيد. نعم، وهذا يكون إلا بفهم القرآن. في هذا هو الذي بعث في الأميين، هل ممكن نفهم من هذه حتى ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون كانوا يفهموا دين، يعني دين سهل جدا حتى من لا يقرأ ولا يكتب. أحسنت، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث في الصحيحين إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وفعل بيديه 29 يوما أو 30 يوما. شاهد الحديث قال إن أمة الأمية، نعم واضح، وذلك في الحديث الذي في مسلم أن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. معنى لا يغسله الماء؟ يعني في الصدور، لأن الذي يكتب في الماضي عندما كان يكتبون في الصحيفة إذا أردوا أن يمحوها ماذا يفعلون؟ يغسلونها بالماء لأنها جلد، لا يغسله الماء لا يمحى. لماذا يمحى؟ لأنه في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا المعنى تكرر كثيرا أن القرآن سهل للحفظ والفهم، ويزكيهم ويطهرهم من الشرك، ويعلمهم الكتاب والقرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، وإن مخففة من الثقيل واسمها محذوف، أي وإنه، يعني إن أصلها إن، واسمها الضمير الشأن محذوف، يعني وإنهم كانوا من قبل قبل مجيئه، أو اسمها إنهم هم كانوا قبل من كانوا من قبل أي قبل مجيئه، قبل مجيئه قبل مجيء الرسول يعني، لفي ضلال مبين أي بين. وآخرين عطف على الأميين، يعني هو الذي بعث في الأميين وبعث في آخرين، آخرين عطف على ماذا؟ على الأميين، أي الموجودين الموجودين منهم مؤاتين. يعني هذا البعث ليس في الأميين فقط، بل في كل بني آدم الذين يأتون إلى يوم القيامة، حتى لا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث العرب فقط. كان يدعي بعض النصارى، بعض النصارى الآن يقول محمد النبي نعم ولكن العرب فقط. نعم، وآخرين منهم لما يعني لم يلحقوا بهم في السابقة والفضل، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ما بعد لم يلحقوا بهم في السابقة والفضل، يعني المتأخرين بعد الأميين، الأميين من الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بعدهم آخرون إلى يوم القيامة لم يلحقوا بهم، أي لم يدركوهم في السبق إلى الإسلام وفي الفضل. نعم، لأن جيل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لما يلحق بهم في السابقة والفضل، هو العزيز الحكيم في صنعه وفي فعله كذلك، وهم التابعون. قال والاقتصار عليهم، قال والاقتصار عليهم قال والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة، لأن كل قرن خير ممن يليه، كل قرن خير ممن يليه. يقول اقتصار عليهم، اقتصار عليهم على من؟ هم ترجع إلى من؟ هم ترجع إلى من؟ التابعين. الاكتفاء على التابعين بذكر التابعين وآخرين منهم لم يلحقوا بهم، يعني هو يقول الآخرين هؤلاء من؟ التابعون. الاكتفاء بذكر التابعين كاف في بيان فضل الصحابة، يعني إذا قلنا إلى التابعين لما يلحق بهم لم يلحق بالصحابة في الفضل، فمن باب أولى أن ما بعد التابعين إلى يوم القيامة يستحيل أن يلحق بالصحابة في الفضل. فهمت معنى؟ يعني عندما يقول إن التابعين لم يدركوا الصحابة في الفضل، هذا يكفي أن تعلم أن كل من بعد التابعين لن يكون أفضل من الصحابة، لأنه إذا كان التابعون هم أفضل الناس بعد الصحابة لن يدركوا الصحابة في الفضل، فمن باب أولى من عداهم، من باب أولى من عداهم. قال في آخر الكلام لأن كل قرن خير ممن يليه، كما في حديث أنس في الصحيح أنه قال لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، النبي ومن ذكر معه. من هو الذي من يشاء؟ النبي. الفضل يؤتيه لمن؟ للنبي ومن ذكر معه، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني لا ينبغي لمن بعد هؤلاء التابعين أو لمن بعد الصحابة أن يحصلوا الصحابة على ما آتاهم الله من الفضل، ها؟ أو يقولوا يا ليتنا كنا من الصحابة مثلا، يا ليتنا كنا مع الصحابة، أتمنوا هذا، لأن هذا الفضل الله يؤتيه من يشاء، كما روى مسلم عن حذيفة في قصة تؤيد هذا المعنى، حتى واحد من التابعين نسيت اسمه قال لحذيفة وددت لو أننا صحبنا النبي كما صحبتموه، فقال لا تفعل ولا تقول هذا، فإننا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، فقال من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يقم منا أحد، وكانت ليلة باردة، فقال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ فلم يقم منا أحد، فقال قم يا حذيفة أتيني بخبر القوم، قال فلولا أنه قال لي قم ما قمت. يعني لا تتمنى أن تكون صحابيا، لأنك لو كنت صحابيا ممكن أن تستفر ولن تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله يؤتي الفضل من يشاء، والله آتى الفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم أنهم يستحقون هذا، والله ذو الفضل العظيم، يعني يعلم من يستحق الفضل فيعطيه إياه. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا العمل بها، تحميلهم إياها معناه ماذا؟ تكليفهم العمل بها، وأيضا تكليفهم حفظها، كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالله أمرهم بأمرين، أن يحفظوا التوراة من التحريف، ترك حفظها لهم فلم يفعلوا، أمرهم بالعمل بها، حملوا التوراة أي حملوا حفظها والعمل بها، ثم لم يحملوها لم يعملوا بما فيها من نعته صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا به، لم يؤمنوا بوصف النبي. والقصة في هذا كثيرة، من حديث حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها تحكي بعد إسلامها أنها قالت جاء أبي وكعب بن أشرف عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكنت جارية صغيرة ألعب، فكانت عادة أبي أنه إذا دخل البيت يعني يستقبلني وكذا، فوجدته مهموما. فقال له كعب بن الأشرف أهو هو؟ يعني هو محمد الذي جاء في الطريق؟ قال نعم هو هو. فقال ما تجد في نفسك؟ ماذا ستفعل؟ قال عداوته ما حيت، معناه قروا أنه نبي لكنهم ماذا؟ أرادوا عداوته وحربه، فهم لم يحملوها، لم يعملوا بوصف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا في عدم امتفاعه بها. وهذا مثل عجيب، يعني مثل الحمار الذي يحمل كتب ولا يفهم ما فيه، كذلك هو يحمل الكتب مع أنهم يفهمون ما فيها لكنهم لم يعملوا به. فالحمار معذول لأنه غير مكلف ولنا ولا يفهم، أما هو ليس معذول لأنه مكلفون ويفهمون، ومع ذلك يشبههم بالحمير مع أن الحمير أحسن حالا منهم في هذا المعنى. ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله المصدقة للنبي. والمخصوص بالذم محذوف تقديره هذا المثل، يعني بئس المثل هذا المثل، يعني هذا أسوأ مثل، بئس المثل هذا المثل، بئس المثل، أي سمى مقصود بالذم. والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا من دون الله أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول قيد في الثاني. ما هما الشرطان؟ إن زعمتم أنكم أولياء لله وإن كنتم صادقين، الأول ووزع قيد في الثاني، يعني إن كنتم صادقين وزعمتم أنكم أولياء الله فتمنوا الموت، أي صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله، والولي يفضل يؤثر الدنيا أن يؤثر الآخرة، ومبدأها الموت، الآخرة ماذا؟ مبدأها الموت، فتمنوه، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوا له أبدا بما قدمت أيديهم من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم. هم يعلمون أنهم سيدخلون النار، حتى وكادوا على المسلم بعد كما في البقرة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا سندخل النار 40 يوما على قدر عبادتنا للعجل ثم نكون في الجنة. فهم يعلمون أنهم يستحقون العذاب، والله عليم بالظالمين أي الكافرين. أشهر مهما كانت لغاية العبادة الشخص لا يريد الموت، يعني نعم لا يحب الموت، يعني مهما كانت جيد. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله وحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالت عائشة: ويلي يحب الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك يا عائشة، ليس لقاء الله والموت، إنما من أحب لقاء الله هو المؤمن، إذا جاءه الموت فجاءت الملائكة تبشره بالجنة أحب لقاء الله لما هو مقدم عليه، والكافر إذا جاءته الملائكة تقبض روحه كره لقاء الله لخوفه مما هو مقدم عليه من عذاب. نعم، فتمنوا الموت يعني تمنوا الموت عند الاحتضار، يعني عند الاحتضار. فهمت الجواب؟ نعم، نسيت أن أقول هذا غير أنك سأل، يعني تمنوا الموت عندما تيكم ملك فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه الفاء زائدة ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم. لماذا قال الفاء زائدة؟ لأن إنه ملاقيكم خبر ماذا؟ خبر إن، يعني الموت اسم إن، وإنه ملاقيكم جملة خبر إن. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة السر والعلانية فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بمعنى في، يعني إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله أي الصلاة وذروا البيع اتركوا عقده ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أمر إباحة. لماذا أمر إباحة؟ لأن الأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه، والانتشار في الأرض أصلا مباح. وابتغوا اطلبوا الرزق من فضل الله واذكروا الله كثيرا ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون تفوزون. كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير قافلة، يعني إبل، وضرب لقدوم الطبل على العادة، سمع صوت الطبل لقدوم القافلة، فخرج لها الناس من المسجد غير 12 رجلا فنزل، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي التجارة لأنها مطلوبهم دون اللهو، أي مطلوبون التجارة ليس دون اللهو، وتركوك في الخطبة قائما قل ما عند الله من الثواب خير للذين آمنوا من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله تعالى، يعني يصح أن يطلق على الإنسان أنه ماذا؟ رازق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع الناس يرزق بعضهم بعضا. لكنه يرزق الناس بماذا؟ من رزق الله تعالى. ورزق الله تعالى هو الذي يملكه والعباد لا يملكون شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.